أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلو تأملنا في هذه الآيات وما جاء قبلها تجدها جماعة طيبة وجماعة بطالة، وجماعة نجت وجماعة هلكت، وجماعة اتصفت بالصفات الطيبة وجماعة اتصفت بالصفات البطالة. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. إذن هذه الآيات تبين الشريحة التي استقامت، ويأتي أسباب الاستقامة و مكافأة على الاستقامة ومنازل أهل الاستقامة، ويدلل على ذلك بقدرة الله وشمول علمه وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم يبين الشريحة التي انحرفت وأسباب انحرافها ومآلها، ويدلل على قدرة الله تعالى أنه قادر على أن يعاقب من حرف. ويبقى الإنسان المتأمل العاقل على بصيرة من أمره قبل أن يفوت الأوان. والله عجيب هذا القرآن، أمره عجيب، جمال وإيجاز وإعجاز وحسن. لذلك إذا أراد الإنسان يتكلم عنه يعجز. الله يقول تبيانا لكل شيء، يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب يا أحبة، لا بد من صحبة القرآن. يتعين علينا أن لا نهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن، لا نهجر القرآن، لا نهجر هذا الكتاب، إنه نور وإنه جمال وإنه يحل المشاكل وإنه يفتح العقل والأسماع ويبين لك الطريقة التي تنجو بها ويبين لك الطريقة التي ترتفع بها في الدنيا، كيف تكون غنيا، كيف تكون تقيا، كيف تكون محترما، كيف تكون فاضلا. لذلك ما رأيت مثل هذا الكتاب. الآية: ذلك المتقدم الذي ذكر بأن الله، بسبب أن الله المعبود بحق مولى الذين آمنوا. الله يوالي الذين آمنوا فينصرهم ويعزهم ويبارك لهم في الأموال والأعمال والأولاد، ويجعل قولهم سديدا ونظرهم مفيدا وكلامهم مفيدا، ويجعل عملهم يعني فيه الخير. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يواليهم وينصرهم ويعضدهم، فوفقهم فسلكوا طريق النجاة فدخلوا الجنة، وفي الدنيا كانوا على محبة من الناس ومحمدة وفضل. ولذلك ما فيه مثل الاستقامة، صاحبها تصلح له الدارين، المستقيم تصلح له دنياه وتصلح له أخراه، فلما لا نستقيم؟ ما الذي يمنعنا؟ ما الذي يجعلنا لا نستقيم؟ فإذا استقمنا ما أردناه في الدنيا يعطيه الله لنا، لأنه كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية. وقال ادعوني أستجب لكم، وقال ولا ينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم، وقال إن أولياء الله لا خوف عليهم. إذن لا بد أن نجتهد لأن نكون من أولياء الله. نعم، ذلك الأمر، أو الأمر ذلك، أو يعني افهموا ذلك، ذلك الأمر أو الأمر ذلك، أو افهموا ذلك الذي حصل بسبب أن الله مولى الذين آمنوا، يواليهم، ينصرهم، يعزهم، يدفع عنهم، يعطيهم سؤلهم، يؤمنهم مما يخافون منه. من والى الله فهو منصور، من والى الله فهو سعيد، من كان الله وليه لا يستطيع أحدا أن ينال منه. أما الكافرون لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا أحد يواليهم ولا أحد يدفع عنهم، وقد انهمكوا في المعاصي في الدنيا وقدموا العاجلة وتركوا الآجلة، فانتهى الوقت وماتوا على الكفر والضلال، فحقت عليهم كلمة ربك وهو دخول النار والخلود فيها، وذلك الشقاء الأبدي. ونحن نقرأ صفة هؤلاء وهؤلاء ونحن في الدنيا لنعتبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، من الآن نعتبر، من الآن نترك الغلط، من الآن نهتم بالصح، نهتم بمعالي الأمور، نهتم بأن كل واحد منا يكون قدوة في الخير، كل واحد منا يكون قدوة في الخير. وربنا كريم ولا يكلفنا إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا. إذن لماذا لا نكون قدوة في الخير؟ ما الذي يمنعنا؟ إذن وأن الكافرين لا مولى لهم. يا أحبتي، ربنا قادر وغني وكريم، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى وله كل شيء، وله كل شيء. نعم، كتابه تبيان لكل شيء، ما فرط في الكتاب من شيء. فأنت يا عبد قبل أن تبدأ في الأخطاء وتتعلق بغير الله وتسأل غير الله وتخاف من غير الله وتتعب لغير الله، لماذا لا تجعل طريقك صح وتجعل العلاقة بينك وبين الله فتصلح أمورك من أقرب الطرق ومن أعجلها وأسهلها؟ لماذا؟ ما الذي تريد؟ تريد الجنة عند الله، تريد المال عند الله، تريد العزة عند الله، تريد الرفعة عند الله، تريد التقى عند الله، تريد المنازل والمناصب عند الله. يا أخي أي شيء تريده هو عند الله. فأتي البيوت من أبوابها، فحاول أنك تسير على الطريقة التي طلبها منك ربك، وما أردته يعطيك، وما خفت منه أمنك منه. لكن أربع أمور تعوقنا عن هذه الطريق. ما الأمور الأربعة؟ النفس، النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، وآفة العقل الهوى. هذا ابن دريد في المقصورة، وهي مليئة بالحكم. وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، لكن من على هواه على عقله فقد هلك. فمن على هواه عقله فقد نجا، فمن جعل العقل فوق نجا، ومن جعل الهوى فوق هلك. هو وكلها حكم. واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا، فهي أغلبها حكم وهي من الأدب الراقي. إذن أول شيء النفس، النفس تقول لك أمر أعمل أعمل، الشهوة. ثاني شيء الناس، شياطين الإنس يوغر صدرك على إخوانك وعلى جيرانك وعلى أقربائك وعلى أصدقائك وعلى والديك وعلى أولادك. شياطين الإنس واحد يجيك يقول لك هذا ما يحترمك، هذا وريه أنك أنت، أنك أنت أنت. يا أخي إذا كنت أنت أنت إيش الفائدة؟ تسب أخاك أو تشتمه أو تقطعه أو تعق والديك. انتبه يا أخي، وأن تعفو أقرب للتقوى. وبعدين أنت إذا أخطئ عليك وعفوت الأمر بيدك، إن كنت لابد أن تنتقم يمكن تنتقم في أي وقت، لكن العفو يضيع عليك وقته. أنت إذا حبيت تنتقم يمكن تنتقم، لكن إذا ما عفوت وحبيت تعفو يفوت وقت العفو. لذلك لابد أن العقل يتعلم والحكمة تتعلم والدين يتعلم والمروءة تتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أعطانا موارد العلم. العالم في حاجة إلينا يا أحبة، أهل الأرض في حاجة إلينا، فلا بد أن نتمثل الدين لننقذ سكان الأرض من النار. نحن المسلمين أمان فينا أن نتمثل الدين حتى يرانا أعداء الإسلام قدوة وأسوة فيتبعوننا فينجو من النار. هذه أمور سهلة وليست صعبة. إذن أكبر شيء يعوقنا عن الذهاب إلى الجنة النفس، وبعد النفس شياطين الإنس. إنسان يبتليه الله بأصدقاء شياطين أو بجيران شياطين أو بناس يشتغلوا معك في العمل شياطين، فتجد والإنسان وخلق الإنسان ضعيف يغر صدره، فلان قال لك ما يجوز. لا يجوز أن يقول أحد لأخيه فلان قال فيك، هذا يسمى النميمة، ولا يجوز. ولا يجوز إذا رأيت أخاك على الخطأ أن تقولها، هذا يسمى الغيبة. ما أجمل هذا الدين. أنا لو كنت جالس مع إنسان كامل الإيمان ذلك اليوم كأني في عيد، آمن أنني سننصح وسنستر وسنحفظ كأني في حفل، أي شيء يقع يا فلان لا تقل، وإذا وقع مني خطأ لا يبلغ ولا يستر. ما رأيت مثل الإيمان. إذا كنت مع متقي أنت آمن كأنك في خلاء، إلا أنك إذا أخطأت تنبه، وإذا غفلت تذكر، وإذا افتضحت تستر، وإذا احتجت يسد لك حاجتك. ما فيه مثل التقى. ذلك نحن ينبغي لنا أن نجتهد لتكون فينا صفة التقى. ينبغي لكل واحد منا أن يكابد حتى تكون فيه صفة التقى. فإذا كانت فيه صفة التقى أهل الأرض لو اجتمعوا عليه لا يستطيعونه، لأن الله يدفع عنه، الله يعزه، الله يوفقه، الله يجعل في قلوب الناس احترامه والخوف منه. المتقي يحترمه والفاجر يخاف منه، يملأ قلوب الناس من محبته وهيبته، وهذا بسبب ما لا التقى. ولذلك ما رأيت صفة أجمل ولا أنفع للإنسان ولا أكثر خيرا له من أن يكون متقيا على علم، أن نعطي الوقت لديننا حتى نعلم ونعمل بعلمنا، فذلك الكمال والجمال والحسن. إذن المال والنفس وشياطين الإنس والمال. المال إذا كان في قلب الإنسان يدخل في الصلاة لا يجد خشوع، يكون جنبه يتيم يروح يأخذ 10 أمتار من أرض اليتيم اللي جنبه، يتيم ضعيف ما يقدر يشتكي، أو واحد فقير ما عنده شيء ولا يقدر يروح للمحكمة وهو قلبه مليء بالمال، والمتر يمكن يعوض له 20,000 أو 15,000 المتر، فيروح ويأخذ، لما يقول له شيء يقول له دق راسك في الجدار روح ما عندي لك شيء. هذا مفسد. والذي يأكل الحرام مثل الذي يشرب السم، أكل الحرام مثل إنسان يحقن دمه السم أو يأكل السم. يمكن يقتلك بعد ساعة بعد سنة، ولكن بعد تبقى مريض. الذي يأكل الحرام ما يقدر يجد الخشوع في الصلاة، إذا قال الله أكبر ما يجد الخشوع، وإذا مارس العبادة لا يجد طعم العبادة بسبب المعاصي. لذلك الظلم هذا أخطر شيء. إذا النفس والمال والناس والرابع وهو أخطرها وأعظمها الشيطان. هذا الشيطان هو الكبير، هو الذي قال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. بعدين يتخذ معك مراحل. المرحلة الأولى يحاول يكفرك، يقول لك أنت الدين ما هو صحيح، ويأتيك بالأوهام ويأتيك بالفلسفة، يقول لك هل رأيت أحد مات وبعث؟ إذن الدين غير صحيح عياذا بالله. فإذا لم تقبل منه يحاول أن يدخل لك الرياء، يقول لك ما شاء الله الناس يفرحون بكلامك، فينتفخ فيفسد عمله. الناس يذكرونك بالكرم، الناس يذكرونك بالشجاعة، فيأتي الشيطان ويدخل للإنسان إذا لم يكن حصيف ولم يكن عنده علم يدخل الرياء، فيبقى زي البالون فيحبط عمله ويعمل لأجل الناس ولا يجد شيء مما عمل. فإن لم يستطع هذا يسوف بك، فإن لم يستطع أن يكفرك ولم يستطع أن يدخل لك الرياء يحاول أن يسوف بك، يقول لك يا أخي لما لا تحج السنة هذه؟ أنت عندك مشاريع والحج السهل، أجل الحج إلى السنة القادمة. تريد تصلي ركعتين؟ يقول لك الآن أصبر حتى ترجع من مشوارك، ليش تصلي الآن؟ أصبر حتى يضيع عليك الوقت. تريد تتصدق؟ أصبر ليش الآن؟ أصبر حتى تأتي وتجتمع الأمور، ربما تكون الصدقة أكثر حتى يضيع الوقت ما تصدقت. ولذلك هو عدو، ومن خطورته أنه يعلم نقاط الضعف في كل واحد منا، كل واحد منا عنده نقاط ضعف، وهو بصير بنقاط الضعف، ولا يأتي لأحدنا إلا من نقطة الضعف. الذي يحب الشهوة يأتيه بالشهوة، والذي عنده شبهة يأتيه بالشبهة، والذي يحب المال يأتيه بالمال، والذي يحب النساء يأتيه بالنساء، والذي يحب المحمدة يأتيه بالمحمدة، والذي جبان يأتيه من جهة الخوف. كل واحد يأتيه من نقاط الضعف. إن الشيطان لكم عدو، ولذلك قال قل لعبادي يقول التي، أي القول التي يحسن. إن الشيطان، لا إله إلا الله، ما أجمل هذا. أخوك جاء لا تتكلم كلمة تتحمل ما لا ينبغي، قل أهلا وسهلا ووسع له في المجلس. أما تقول كلمة تحتمل للصح والخطأ الشيطان يقول له ما قصد بها إلا. إن الشيطان ينزغ بينه، يقول التي هي أحسن. لماذا؟ لأجل الشيطان الكلام اللي تقول يحاول يحمله في قلبه أسوأ محمل. ذلك ورد عن عمر أنه قال لو قال أخي المسلم كلمة تتحمل 99 للخطأ وتتحمل للصواب جهة واحدة أحملها على الصواب. وسلامة الصدر نعمة يعطيها الرب لبعض أوليائه، ما رأيت أبرك ولا أنفع من سلامة الصدر، يكون قلبك سليم. وإذا رأيت واحد قال خطأ قل لعله لا يقصد. تجد واحد خارج من المسجد بعد الأذان قل يريد يتوضأ. تجد واحد دخل المسجد وجلس قل كان في المسجد وتحول لمحل ثاني. ليش ما نحملك على محامل طيبة؟ ما نحمله على أنه دخل وجلس، لا، نحمل أنه كان في محل من المسجد وراح وجلس في محل ثاني، إذا ما يلزم الصلاة. نحمل أنه خرج ليتوضأ. فإذا رأينا إخوتنا عملوا ما نراه أخطاء نحاول نجد لهم المحامل أنه ما هو خطأ. هذا يجعل القلب صافي، ويجعل الإنسان يجد الطمأنينة ويحب إخوانه، فلا يكون في قلبه غل ولا حسد ولا حقد، فيجد طعم الإيمان. وإذا صلى يجد الخشوع. الخشوع لا يجده إلا من قلبه صافي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. الخشوع هذا نعمة يعطيها الله لمن صفى قلبه، ما في حقد، ما في حسد، ما في رؤية فضل على الغير، ما في تعلق بالدنيا، ما في تعلق بغير الله إذا دخل في الصلاة يجد طعم الصلاة. وهذه الأمور يعود عليها وتعلم، الدين يعلم، والفضائل تعلم، والصدق يعلم، والشجاعة تعلم. فينبغي أن نترقى في الفضائل، وأن لا نترك زمتنا يأخذها الشيطان ويقودنا للضياع. لأن أي واحد منا يعطي زمامه للشيطان يقوده إلى إلى إلى إلى إلى المحرمات، وإلى الضياع، وإلى التسويف، وإلى الشهوة، وإلى الضلال. ولذلك الشيطان عنده فلسفة عجيبة، جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاتي تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الرسول صلى الله قتلها. قال لهم قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ شوف، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ما في. ولذلك الحل العلم، حل مشاكلنا بالعلم ثم العمل. نريد أن نحل مشاكلنا نتعلم ثم نعمل بعلمنا فتزول المشاكل وتنحل. يقول تعالى إن الله جل وعلا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله لا غيره يدخل الذين آمنوا وعملوا الفعلات الصالحات. الإيمان قلنا إنه يتكون من 11 جملة. الإيمان هنا 11 جملة: أن تؤمن بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، وملائكته عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ورسله معصومون فيما يبلغون عن الله، وإذا اختاروا غير الأولى أو كلفوا بالاجتهاد لا يقرون على غير الأولى، لا بد أن يبين لهم كما قال له لما أذنت لهم. نعم، وقال ما كان للنبي أن يكون له أسرى، فإذا اختار المرجوح يبين له الراجح، على الخلاف الموجود هل تجتهد الأنبياء أو لا تجتهد، أو تجتهد في أمور الدنيا أو تجتهد في كل شيء. والخلاف نهاية لفظي، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، فإذا تعبد بكلامه والله تعالى رأى غيره أولى منه يبينه له، فيكون بالنسبة لنا نسخ، ويكون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الله يبين له. نعم، وكثير من المحققين قال الخلاف لفظي كأبو اليسر الحنفي وكغيره. نعم، إن الذين آمنوا، إذن آمنوا بالله وملائكته وكتبه، كل الكتب المنزلة من عند الله نؤمن بها وأنها جاءت من عند الله، وأن ما حصل فيها من الأخطاء بتحريف البشر. أما كتابنا فمحفوظ، القرآن محفوظ، لا يمكن يغير فيه حرف ولا كلمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وفي يهودي أخذ التوراة وغير فيها وطبعها فبيعت، وأخذ الإنجيل وغير فيه وطبعه فبيع، وأتى للقرآن فغير فيه فقالوا هذا المصحف خربان، وطبعه مرة أخرى وغير فيه فقالوا المصحف خربان، المرة الثالثة طبع مصحف ولم يغير فيه فاشتري، فيقال إن هذا اليهودي دخل في الإسلام، قال هذا الكتاب محفوظ. فلذلك أي الآن مصحف في خطأ يقال لا هذا في مصحف خطأ، إنا نحن نزلنا الذكرى ما له لحافظون. أما هم استحفظوا كتبهم فضيعوها، وكتبوا فيها من الضلال والكذب وشتم الأنبياء والرسل والرب ما لا يعلمه إلا الله. سواء كان العهد القديم أو الجديد، وكتبهم منسوخة ودينهم منسوخ. فما دام بعث النبي صلى الله عليه وسلم يلزم سكان الأرض أن يؤمنوا به ويتبعوا. ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فاليهودية والنصرانية كلها فاسدة أديان، من اتبعها ضل، ودينهم يأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اتبعوا اليهودية والنصرانية لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن هم لم يتبعها، لأنهم لو كانوا اتبعوا دينهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم كفروا بدينهم لعدم إيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكتبهم تأمرهم بذلك. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. اليوم الآخر هذا الله يخوف به في, في, في, في كتابه، يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا ظلم، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم مقداره 1000 سنة. فالله يحذر من هذا اليوم ويجعل العقلاء يستعدون له فيعملون للنجاة من خطر هذا اليوم وهوله. نعم. نعم. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ما قدره الله يكون ولا راد له. فنحن نسأل الله العافية ونسأله اللطف في القدر، وأن يقدر علينا الخير، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا. والمكتوب لا نعلمه، ولذلك قال نبينا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال ربنا وافعلوا الخير وافعلوا الخير. فنفعل الخير ونتجنب الحرام ونسأل الله التثبيت والتوفيق. نعم. وعملوا الصالحات، الفعلات الصالحات، غض البصر، كف الأذى، إكرام الجار، إكرام الضيف، الرفق باليتيم، الرفق بالفقير، الرفق بالجار، الرفق بالقريب، المبالغة في إكرام الوالدين، الوالدان خط أحمر، المبالغة في إكرام الوالدين، المبالغة. وبالوالدين إحسانا، إحسان يعني احسنوا إليهم إحسانا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم هدد ربكم أعلم بما في نفوسكم. وعملوا الصالح، الوالدان يعطوا الوقت ويعطوا المال ويعطوا البشر وترضيهم، فمنهم تقي هذه نعمة عظيمة، ومنهم فاجر هذه نقمة، تستغفر الله وتحاول أن تصاحبه في الدنيا بالمعروف. إذا أمرك بمباح أعمله، وإذا أمرك بمعصية لا طاعة لمخلوق. الصحابي الذي قالت أمه والله لا أشرب ولا أكل ولا أدخل الظل، قال له والله يا أمه لو لك 100 نفس لماتت ورا واحدة ما تركت هذا الدين. بعدين شربت وأكلت، علمت أن هذا أيوة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان رجلا فاضلا، ولما آمن أمه أرادت أن تحرجه، قال لها لا، لو لك 100 نفس لماتت واحدة ورا واحدة ما تركت هذا الدين. ولذلك لا طاعة لمخلوق. الناس الذين مشوا في سرية وغضب عليهم، قال لهم أوقدوا لي نار، فأوقدوا له النار، قال لهم ادخلوا النار، فنظر بعضهم لبعض قال نحن آمنا خوفا من النار، قال لو دخلتمها ما خرجتم منها. إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. لذلك الوالدان يطاعان في المعروف، لا يطاعان ولا يطاع أحد في المعاصي، لا، إلا إذا كان من باب ارتكاب خف الضررين. إذا تزاحمت المفاسد نرتكب خف الضررين. واحد يريد أن يوقع بواحد وهو نايم عندك في البيت، قال لك أين فلان، وأعينه محمرة وأوداجه منتفخة وبيده السلاح، يقول لك أين فلان، تقول الكذب حرام، هو موجود يروح يقتله، ما يجوز. ولذلك هنا تتزاحم المفاسد فيرتكب أخف الضررين. ولذلك ليس الكذاب الذي ينمي خير، أيوة. فلذلك ديننا دين يسر، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخف الضررين، وإذا تزاحمت المصالح يهدر أصغر المصلحتين. قال العلماء ليس الفقيه اللي يعلم أن هذا حلال أو حرام، الفقيه اللي يعرف أي الحلالين أعظم ليهدر الأصغر، وأي ذنبين أكبر ليرتكب الأصغر، هذا هو الفقه. نعم. جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات جمع جنة، والجنة البستان الذي يستر من دخله، والجنة أمرها عجيب. قال تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. النفس تشتهي والعين تتلذذ بالنظر، شيء عجيب. ولذلك ما أمرنا الله به نأتي منه ما استطعنا، وما نهانا عنه نتجنبه ونكون من أهل الجنة. ما أمرنا به ربنا نأتي منه ما استطعنا، وما نهانا عنه نتجنبه، لأن النهي لا تعب فيه، فنكون من أهل الجنة. نعم. تجري من تحت بيوتها الأنهار، أنهار ليست كالأنهار المعروفة، كل ما في الدنيا من الشوائب ومن المنغصات لا يوجد في الجنة إلا محض النفع. المرأة لا وسخ فيها ولا كدر فيها، مطهرة من الأخلاق الذميمة ومن الوساخة التي تكون في النساء. الماء مصفى مما يكون في ماء أهل الدنيا، الحليب اللبن مصفى مما يكون في حليب أهل الدنيا، العسل مرفوع عنه ما يكون في عسل أهل الدنيا، الخمر ما فيه من الطعم الرديء ومن المنغصات، ما كل شيء ينغص ما يوجد فيه، ما يوجد فيه إلا النفع المحض. أليس حريا بنا أن نخطط لأن نكون من أهل الجنة؟ أليس جدير بنا من الآن أن كل واحد منا يعمل برامج ليكون من أهل الجنة؟ أليس عيبا علينا أن نترك التخطيط والبرامج والتنبه والمكابدة والعمل، نتركه ولا ننتبه حتى ينتهي العمر، فإذا هي الأعمال خطأ والحسنات رايحة، والاستغراق في الأخطاء باللسان وبالعين وبالأذن وبالفم، فيقول الإنسان ليتني أعود للدنيا. قبل أن تقول ليتك تعود للدنيا، أنت الآن في الدنيا يا عبد الله، تب تمسح عنك كل ذنوبك، تعمل تكتب لك الحسنة، تترك السيئات تكتب لك حسنة، من ترك السيئة كتبت له حسنة لله. والذين كفروا، والقوم الذين كفروا أو الجماعة الذين كفروا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يا سلام، ما أبلغ هذا وأجمله. الأنعام تأكل من غير تفكير ومن غير نظر، تأكل حتى تشبع. أما الأكل الإنسان يأكل والأنعام تأكل وكل حي يأكل، لكن لا، هذا أكل الأنعام ليس فيه اعتبار وليس فيه نظر. وربنا أمرنا أن ننظر إلى الطعام حتى نعلم قدرة الله ونعمه. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا وما أبلغه. هؤلاء يأكلون كما تأكل الأنعام، الأنعام تأكل خلاص حتى تشبع وبعدين تشتر ثم تأكل وتهرط. أما المسلم لا، يأكل لأجل أن يعيش ويعبد ربه ولأجل أن يتنعم بنعم الله فيشكره. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متداخل أغصانها مع بعض وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فاشكروا ربكم واعملوا بطاعته، فإنه إذا جاءت القيامة لا قرابة ولا صداقة ولا منفعة إلا بعمل طيب عملته في الدنيا. بالله عليكم هل بعد هذا بيان؟ ما في إلا كل واحد منا يختط طريق للنجاة، ولا والأمور التي تعرقلك ابتعد عنها وابحث عن الأخيار. ما رأيت أبرك ولا أنفع ولا أربح من صحبة الأخيار. صحبة الأخيار غنيمة، صحبة الأخيار فضيلة، صحبة الأخيار نعمة. يعطيك الله واحد صاحب فضل، إذا أردت تخطئ يقول لك لا هذا لا ينبغي، إذا أردت تغضب يقول لك لا، إذا احتجت تجده، إذا مشيت معه تتجمل به. مشيك مع الأخيار جمال لك أنت. فمن رأى صديقا خيرا فليشد عليه. وما رأيت أشر ولا أضر ولا أكثر تبعات من صحبة الأشرار. يفضحك، يأخذ حسناتك، يوغر صدرك، يغضبك، يعرقلك عن الفضائل، يجرك إلى الرذائل. ما يوجد أضر من صحبة الأراذل. فلذلك العاقل يبتعد عن الأراذل، يبتعد عن الأشرار. يعني كلب صاحب ناس صالح. قال تعالى وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد. ذكره القرآن معهم. الصحبة عجيبة، ولذلك ينبغي أن نعتني بالصحبة ونتعاون ونعرف الطيبين حتى يساعدوننا ونساعدهم. قال تعالى سنشد عضدك بأخيك، وقال تعالى ولولا رهطك لرجمناك. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. لا ضرر أكبر من مصاحبة الحمقى. هذه موارد لإيصال الإنسان إلى الفضائل. فإذا وصل إلى الفضائل أحبه الناس فقبلوا منه الخير وقبلوا منه الدعوة وأصبح قدوة في الخير، فيكون في الدنيا يحب ويدعى ويحترم، ويكون يوم القيامة في المنازل العالية. إذن لا بد أن نكون من الأخيار، لا بد أن نكون من النبلاء، لا بد أن نكون من الفضلاء، لا بد أن نبتعد عن الدناءات ويرضى بالدون من كان دونه. إذا ما رمت في سرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر عظيم كطعم في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فالمسلم يحاول أن يكون أهمه المعالي، أن يدخل الجنة وأن ينقذ ما استطاع من خلق الله من النار، وأن يوصل إلى المكروبين حاجاتهم، وأن يطعم الفقراء ويكسي الجوعى ويعالج المرضى، وأن يواسي الضعاف الذين يحتقرهم الكثير. هذا هو الهمة، هذا هو الفضل، هذا الذي صاحبه يوم القيامة ينظر له كما ينظر للنجم. لأن الفضائل لا تنال إلا بالتعب وبالمجاهدة وبالمكابدة. لا يمكن أن ينال الفضائل من لم يتجرع التعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، الفضائل لا تنال إلا بالتعب، لا تنال إلا بالمشقة، لا تنال إلا بالتحمل، لا تنال إلا ببذل المال والنفس والعرض. تنال الفضل، عرضك تعطيه لإخوانك، مالك، نفسك، جاهك، بعدين تنال الفضائل. وربنا كريم وقادر وغني، والذي يفعل هذا لا يلحق، ويبارك له في عمره وماله وولده، ويكون الناس يدعون له، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله. ما أجمل هذا، رزقنا الله إياه. نعم، والذين كفروا يتمتعون، شراب، أكل، نظر، له لعب، نوم، فسحة، خلاص يتمتع متعة وراء متعة، نوم، فإذا نام أكل، فإذا أكل لعب، فإذا لعب نام، وإذا نام أكل، أكل ويلعب وينام، خلاص عنده ثلاثة الأكل، يعني المتع سواء كانت أكل وشرب أو نظر أو لعب ونوم، يأكل ويلعب انتهى العمر. فإذا هو كل شيء صفر صفر صفر، يجر للنار. آه ليتني. طيب من الآن يا أخي، قبل أن تقول آه ليتني اتخذت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا نرد، أنت الآن موجود، خلاص أعمل. ما الذي يمنعك؟ أعطاك العقل، وأعطاك السمع، وأعطاك البصر، وأعطاك الوقت. فرأس المال هو العمر، فتاجر مع ربك وتربح ولا تخسر. وبين الخاسرين وما لا يفعل بهم، وبين الرابحين وما لا يفعل بهم، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، ويأكلون كما تأكلون، من غير تدبر ومن غير شكر ومن غير تفكر ومن غير تنبه. والنار مثوى لهم، هي منزلهم ومآلهم إليها. كثير وكاين، أظن قراءته المكة، وكاين من قرية، وكثير من القرى أشد من مكة وأقوى، أهلكناهم وأوقعنا بهم فلا ناصر لهم. فاحذروا يا أهل مكة، واطمئن يا نبي أنك منصور كما نصرت الرسل السابقة. وكثير من القرى قبل قريتك كفر أهلها فأهلكناهم ونصرنا رسلنا، وأنت من أفضل الرسل، وقريتك أضعف من تلك القرى، فاطمئن بأنك منصور، وأن هذه القرية إن لم تؤمن فمصيرها مصير القرى السابقة، فلا ناصر لهم. إذن هذا تخويف وتهديد وترغيب وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، أقوى من قريتك مكة التي أخرجتك منها. ولذلك مكة عجيبة، بكة تبك أعناق الرجال. وما رأيت بلدا الحسنات فيه مثل مكة. والغريب أني لم أقف على أحاديث اسكنوا مكة، ما وقفت إلا على حديث الحزورة، والله إنك لأحب البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لكن صلاة واحدة في مكة تساوي 55 سنة وخمسة شهور واسبع عشر يوم، فريضة واحدة قريب من هذا، لأن الصلاة 27 الفريضة، الجماعة 27، أضربها في 100,000 قسمها على عمر الإنسان، تأتي 55 سنة وخمسة شهور واسبع عشر يوم من عمر الإنسان، صلاتين أكثر من 110 سنين. هذا الغريب هذا. لكن النظر والسمع والبصر ومكة، هذا حرم الله، بكة تبك أعناق الرجال. فالذي يسكن مكة يخاف، لا ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بحرام. بكة هذه. قالوا لو أراد الإنسان الإحداث في مكة ولو في عهد أبيض لألاقه الله العذاب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذابنا. أراد الإلحاد ولو لم يعمله. ولذلك قالوا تغلظ المعصية في مكة جمع بين النصوص. من يعمل معصية في مكة بدل من أن يضربه واحد عادي يضربه أقوى إنسان في الدنيا صوت يكون يساوي 100 صوت. تغلظ جمع بين الأقوال. أيوة. فمكة الحقيقة أمرها عجيب. نعم. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين.